பாருங்க. ايهما اكثر الاضافه بين الفاعل ثم التكميل بالمفعول بنص المفعول ام الاضافه الى المفعول التكميل بالفاعل؟ يا ابراهيم نعم احسنت. الاضافه الى الفاعل ثم التكميل بنص المفعول هذا اكثر, والثاني قليل ولا يقال انه ينقص بالضروره لانه قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حج البيت من استطاع اليه سبيلا, وهذا ليس فيه ضرورة وجعل من ذلك ولله على الناس حج البيت. أحسنت. فلو مثل بالحديث لكان أحسن في التمثيل من حيث أنه نص, وأما الآية في احتمالات منها ما ذكر ومنها البدنية وهذا هو الأشهر, ومنها الابتداء والخبر محذوف, وعلى الابتداء إما موصولة أو شرطية. طيب أنتم حج البيت من استطاع إليه سبيلا, بني الإسلام على خمس, شهادة لا إله إلا الله إلى أن قال وحج البيت من استطاع إليه سبيلا, وهذه ليست في الصحيحين, حديث ابن عمر في الصحيحين من غير من استطاع إليه سبيلا, لما موجود لكن خارج الحديث صحيحين بهذا اللفظ عن ابن عمر بني الإسلام إلى بلفظ الصحيحين فيه هذه الزيادة, وجاء في مسلم أيضا لكن ليس بسياق حديث ابن عمر عن أنس, وليس بسياق حديث ابن عمر إنما في قصة ذلك صاحب البادية حديث جابر. نعم أحسنت. في مصدر أو في سؤالات صاحب البادية يسأل النبي صلى الله عليه وسلم وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا, هذا شهد حديثنا إيه؟ لكن هذا حديثنا. نعم زعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا, هذا لفظ مسلم, وفي الصحيحين بني الإسلام على خمس من غير من استطاع إليه سبيلا, لكن جاءت خارج الصحيحين صحيحة. نعم ذكروا هذا أيضا في الاستدلال, ذكر رحمة ربك عبده زكرياء رأت نافع وشيكا عاكم عنا بن عامر. أحسنت. جاءت عن بن عامر ذكر رحمتي ربك عبده زكريا بالهمس زكريا كيف غير مضروبة. نعم عن جاءت عن ابن عامر غير المشهور عنه غير المشهور عنه. عندك يا أخي سلمان حكم التابع للمضاف إليه, سلمان حكم التابع للمضاف إليه فاعلا كان المضاف إليه أو مفعولا؟ نعم يجوز أن يتبع على لفظ المضاف إليه فيرفع إن كان المضاف إليه فاعلا, أو يجر فيجوز أن يتبع على لفظه فيجر, ويجوز أن يتبع على محله فيرفع إن كان المضاف إليه فاعلا, وفي المفعول كذلك يجوز أن يتبع على لفظه فيجر أو ينصب على محله. أحسن. وهل هذا يجري في جميع التوابع على الصحيح وهو مذهب الكوفيين؟ نعم الإتباع على اللفظ وعلى المحل في جميع التوابع. وأما سيبويه فيقول لا يصلح الإتباع على المحل, لا يجوز عنده الإتباع على المحل ويتعين الإتباع على اللفظ فقط, والصحيح أنه جائز في جميع التوابع, وبعضهم خص الجواز بالعطف والبدل ومنع ذلك بالتوكيد. قال وجه البدنية وجه الابتدائية هل تكون فيه شاهد؟ لا ما يكون فيه شاهد, وإنما الشهادة على ما سمعته. الفرق بين الاستدلال بالآية والحديث، حيث قلتم أن الآية ليست صريحة بصريحة وأن الحديث صريح. نعم كما سمعتم للاحتمالات في الآية ليست صريحة باعتبار الاحتمالات الموجودة فيها وهي البدنية والابتدائية، وأما الحديث نص في هذا المقصود أنه فاعل، ولكن هم يقولون الحديث لا يستشهد به بعضهم، هذا مو صحيح. الحديث استشهد به على الصحيح في بناء القواعد النحوية بسم الله. قال رحمه الله: إعمال اسم فاعل كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزلي. تقدم معنى الكلام على إعمال المصدر وإعمال اسم المصدر على الصحيح في التالي، وأنهما أي المصدر واسمه يعملان عمل الفعل، وهذا الثالث من الأشياء التي تعمل عمل الفعل وهو اسم الفاعل، وتعريفه هو ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. هذا هو تعريف اسم الفاعل، ما دل على الحدث والحدوث، ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. وقوله ما دل على الحدث جنس يشمل جميع الأوصاف، فإنها كلها تدل على الحدث، سواء كان اسم الفاعل أو اسم المفعول أو صفة مشبهة أو اسم التفضيل أو صيغة مبالغة، فهذه كلها تدل على الحدث. فإذا قوله ما دل على الحدث، الحدث جنس جميع الأوصاف تدل على هذا الشيء، والحدث معلوم عندكم هو المعنى القائم بالذات، المعنى القائم بالذات. وقوله ما دل على الحدث والحدوث، هذا إيش فصل خرج به الصفة المشبهة واسم التفضيل، فإنهما لا يدلان على الحدوث بل يدلان على الثبوت وإيش واللزوم، فلا يدلان على التجدد بل يلزمان صاحبهما اسم التفضيل والصفة المشبهة. فإذا قوله الحدوث هذا فصل خرج به ما سمعته اسم التفضيل والصفة المشبهة، فإنهما يفيدان الثبوت واللزوم. طيب، وقوله وفاعله هذا أيضا فصل خرج به اسم المفعول، فإنه لا يدل على فاعله وإنما يدل على إيش؟ على مفعوله مضروب، هذا ما يدل على الفاعل الذي فعل هذا وإنما يدل على المفعول به هذا الحدث. فهذا هو تعريف اسم الفاعل، ما دل على الحدث والحدوث وفاعله. يرد علينا في قولهم ما دل على الحدوث دائم ومستقر وكذلك أيضا باق وثابت، هذه أسماء فاعل وهي تدل على الثبوت وما تدل على الحدوث، أليس كذلك؟ فهذه أشياء ترد على قولهم والحدوث، ما دل على الحدث والحدوث، فهذه ما تدل على التجدد بل تدل على الثبوت وعلى اللزوم، دائم مستقر ثابت باق، هذه كلها كما ترى تدل على الثبوت واللزوم. أجاب بعضهم عن ذلك بأن الثبوت واللزوم إنما هو مستفاد من المادة، مستفاد من مادة هذا الشيء دائم، هذه المادة تدل على إيش؟ على الثبوت، ثابت هذه المادة تدل على الثبوت، مستقر باق كذلك، واضح. وأجاب بعضهم بأن هذا المعنى الذي ذكر في اسم الفاعل إنما هو أغلبي، أنه يفيد الحدوث إنما هو أغلبي، وإلا قد يفيد في بعض استعمالاته الثبوت واللزوم كالصفة المشبهة، فقال نحو دائم ومستقر. وهذا السيوطي رحمه الله تعالى أجاب الثاني الذي سمعت كما في النكت أن هذه الدلالة أي الدلالة عن الحدوث إنما هي أغلبية، وإلا قد يفيد الثبوت واللزوم ولا يفيد التجدد، ولا يفيد التجدد كما في قولك دائم ومستقر وثابت وباق امرأة حائض، هذا يفيد الثبوت واللزوم، وزيد قائم الليل وصائم النهار زيد قائم الليل وقائم النهار، هذه في الثبوت وإيش واللزوم أن حال كذلك قائم الليل وقائم إيش قائم النهار وقائم الليل حاله كذلك، هذه في الثبوت. فإذا هذه الدلالة إنما هي أغلبية في اسم الفاعل، هذه الدلالة التي ذكرت أي الحدوث إنما هي أغلبية، وقد يخرج عنها إلى الثبوت واللزوم كما سمعت فيما ذكرنا. ثم قال في البيت المذكور كفعله اسم فاعل في العمل إن كان عن مضيه بمعزله، أي أن اسم الفاعل يعمل عمل فعله في التعدي واللزوم، اسم الفاعل يعمل عمل فعله في التعدي واللزوم، فإن كان فعله لازما كان إيش لازما أقائم زيد أقاعد زيد أجالس زيد أذاهب زيد، فهو هنا يكون لازما لأن فعله إيش لازم، وإن كان متعدي كان كذلك أي كان متعديا، فإن تعدى فعله إلى واحد تعدى إلى واحد أضارب عمر زيدا، وإن تعدى إلى اثنين تعدى إلى اثنين أمعط زيد عمرا درهما، وإن تعدى إلى ثلاثة تعدى إلى ثلاثة أمعلم زيد عمرا خالدا منطلقا، وهكذا. واضح يا أخوان؟ وهو بحسب فعله لأنه فعله، لأنه يقول كفعله اسم فاعل في العمل، أي أنه يلزم بلزومه ويتعدى بإيش بتعديته ويتعدى بتعديته، فإن كان فعله لازم لزم، وإن كان متعديا كان متعديا. ولكن هذا العمل الذي ذكره مشروط بشرطين إن خلا اسم فاعل من أل، مشروط بشرطين. الشرط الأول أن يكون دالا على الحال أو على الاستغمال، وهذا أشار إليه بقوله إن كان عن مضيه بمعزني، أي إذا كان بعيد عن دلال على المضي، فإذا لم يدل على المضي وتجرد من أل فإنه يشترط فيه ما سمعته، الدلالة على الحال والاستغمال. والشرط الثاني سيأتي وهو إيش الاعتماد، أشار إليه في قوله وولي استفهاما أو حرفا نداء إلى آخره، الشرط الثاني الاعتماد وسيأتي الكلام عليه. وهل هذان الشرطان يشترطان في عمله في المرفوع والمنصوب أم هما خاصان بالعمل في المنصوب؟ الذي يظهر أنهما خاصان بالعمل في المنصوب أي في خصوص المفعول به، في خصوص المفعول به. وأما إذا كان العمل في الفاعل أو في الحال أو التمييز أو الظرف فإنهما لا يشترطان، وإنما يشترطان هذان الشرطان إذا عمل في المنصوب وهو خصوص المفعول، وأما غير ذلك فلا يشترط ذلك، أي الاعتماد وكذلك الدلالة على الحال أو الاستقبال. وهذان الشرطان إنما في المجرد من إيش من أل، أما الذي هو مقترن بأمثلة الكلام إيش عليه إن شاء الله أنهما لا يشترطان. فإذا هذان الشرطان خاصان بما إذا عمل في المفعول، فإن لم يعمل في المفعول عمل في غيره أي في المرفوع على الفاعلية أو في المنصوب على التمييز الحالية أو الظرفية أو في الجار المجرور فإنه لا يشترط ذلك، إلا أن الجمهور اشترطوا في العمل أو اشترطوا الاعتماد إذا عمل في الاسم المرفوع الظاهر، إذا عمل في الاسم المرفوع الظاهر فإنه يشترط الاعتماد، أقائم زيد أجالس زيد، لا بد من الاعتماد عند الجمهور في هذه الحالة إذا عمل في الاسم الظاهر المرفوع فلا بد من ذلك، وأما إذا عمل في الضمير المتصل أو المنفصل المرفوع فلا يشترط ذلك عندهم، هذا واضح. فالجمهور استثنوا ما سمعته إذا عمل في الفاعل الظاهر فإنه يشترط الاعتماد عندهم أي على ما سيأتي، أما الدلالة على الحال أو الاستقبال ما يشترط هذا، دلالة على الحال أو الاستقبال ما تشترط عندهم إذا عمل في سواء كان مرفوعا ظاهرا أو مرفوعا متصلا أو بارزا إلى آخر ذلك، هذا ما هو شرط عندهم، وإنما الشرط الثاني وهو إيش الاعتماد إذا عمل في الفاعل الظاهر، في الفاعل الظاهر يشترط عندهم الاعتماد. والدلالة على الحالة والاستقبال هذه ليست مشترطة عندهم إلا في العمل بإيش؟ في المفعول به، إلا في العمل في المنصوب وهو المفعول به، أن يكون دالا على الحالة أو على الاستقبال. وأما في غير المفعول به فإنه مشترط الاعتماد إذا عمل في الفاعل الظاهر، وأما المضمر والتمييز والحال والظرف والجار مجرور فلا يشترط إيش؟ الاعتماد عندهم. هذا واضح يا أخوان. بقي شرطان عدميان لم يذكرهما هنا رحمه الله تعالى، وإنما ذكر الشرطين الوجوديين وهما ما سمعت، أن يكون دال على الحالة والاستقبال، والشرط الثاني الاعتماد. بقي شرطان عدميان يشترط في اسم الفاعل أيضا، ويشترطان في اسم الفاعل وهما ألا يكون مصغرا وألا يوصف قبل العمل، ألا يكون مصغرا وألا يوصف قبل العمل. هذا الشرطان اشترطهما الكسائي رحمه الله وجمهور الكوفيين على هذا. جمهور الكوفيين لا، هذان الشرطان اشترطهما البصريون، اشترطهما البصريون وخالف فيهما الكسائي، وجمهور الكوفيين خالف فيهما الكسائي ومعه جمهور الكوفيين على هذا. وأما الفراء فلم يوافقهم، وافق البصريين. فهذان الشرطان للبصريين أي عدم التصغير وعدم الوصف قبل إيش؟ العمل. والكوفيون لا يشترطون ذلك، وقد تقدم الكلام على هذا في قصر الندى. ومما استدلوا به أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا، أظنني مرتحلا وسويرا فرسخا، قالوا عمل مصغرا، كوفيون ساي على رأسهم قالوا عمل مصغرا. فما الجواب؟ أن الظرف يكتفي برايح التفاعل، هنا عمل مصغرا في إيش؟ في الظرف. وإذا كان العمل في الظرف أو فيما ذكر ما تقدم لا يشترط ما ذكرنا، واضح، لأن الظرف هنا يكتفي برايحة الفعل، الفعل فيعمل فيه دون ذلك، يعمل فيه دون ذلك، فهذا من باب أولى. طيب، انتهينا من حاصل هذا الدرس. أن لا يجري مجرى الجوامد، لا بأس، لا بأس. الصاحب الذي هو صاحب الملك، الراكب الذي هو راكب الإبل، هذا أجري مجرى الجوامد، لا بأس. قال رحمه الله: لا يخلو اسم الفاعل من أن يكون معرفا بأل أو مجردا، فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب. فيما نعم يعمل هذان الشرطان ليس بشرطين، ما يعتمدان هذان الشرطان، التصغير هذا هما للبصريين ولا يعتبران على الصحيح، وهو يعمل وصفا قبل العمل أو بعد العمل، وكذلك إذا صغير ما فيه مانع من عماده. قال: فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب، إن كان مستقبلا أو حالا، والعلة في اشتراط هذا الشرط هو الدلالة على الحال والمستقبل، لأنه محمول على الفعل المضارع في العمل، محمول على الفعل المضارع في العمل، والفعل المضارع يدل على الحال وإيش؟ أو على الاستقبال. فهذه العلة في اشتراط هذا الشرط الدلالة على الحال أو الاستقبال، لأن عمله محمول فيه على إيش؟ على الفعل المضارع، والفعل المضارع يدل على الحال أو على الاستقبال، كما ذكر هذا محمد بن حديث في العدة. قال: فإن كان مجردا عمل عمل فعله من الرفع والنصب، إن كان مستقبلا أو حالا، نحو: هذا ضارب زيدا الآن أو غدا. والإعراب واضح: مبتدا وخبر ومفعول وفاعل مستتر وظرف. قال: وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه، وإنما عمل لجريانه على الفعل الذي هو بمعناه وهو المضارع، لذلك اشترط في هذا الشرط وهو الدلالة على الحال أو الاستقبال، الذي هو بمعناه وهو المضارع. ومعنى جريانه عليه أنه موافق له في الحركات والسكنات، وهذا تقدم في قصر الندى، أنه موافق له بالحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب، وأن تنظر زن ضارب على يضرب تجد ما ذكر، فهو يوافق في الحركات وفي السكنات، ضارب الأول منه متحرك وكذلك يضرب، والثاني منهما ساكن والثالث منهما متحرك، وأما الرابع هو بحسب إيش العوامل. ولا يشترط تقابل أعيان الحركات، لا يشترط تقابل أعيان الحركات، فتحة مع فتحة كسرة مع كسرة هذا مو شرط، وإنما الشرط هو تقابل حركة بحركة والسكون بإيش بسكون. قال رحمه الله أنه موافق له في الحركات والسكنات لموافقة ضارب ليضرب، فهو مشبه للفعل الذي هو بمعنى لفظا ومعنى، معنى واضح حيث الدلالة على الحالة وإيش أو الاستقبال، هذا معنى، ولفظا من حيث الوزن حركة بحركة والسكون بإيش بالسكون، أما المعنى واضح وهو الحال أو الاستقبال دلالة على ما ذكره فيهما. قال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، نعم إذا كان بمعنى الماضي لا يعمل عمل الفعل، ولا يقال إن الوصف عمل ماضيا في نحو، اكتبوا هذا، إن كان بمعنى الماضي لم يعمل، ولا يقال إن الوصف عمل ماضيا في نحو كان زيد آكلا طعامك، كان زيد آكلا طعامك، لأن الأصل زيد آكل طعامك، لأن الأصل زيد آكل طعامك، فلما دخلت كان قصد حكاية التركيب السابق، إذن هو عمل قبل إيش قبل دخول كان، فلما دخلت كان قصد حكاية التركيب السابق، وقوله قصد حكاية التركيب أي دخلت كان بعد العمل، أي معنى قوله قصد حكاية التركيب السابق، قوله قصد حكاية التركيب السابق أي دخلت كان بعد العمل، فهذا لا يضر لأن العمل سابق على إيش على المضي هذا الذي استفيد من كان، فكان الأصل قبل هذا التركيب زيد آكل طعامك، ثم دخلت كان فقصد حكاية إيش التركيب السابق. فهذا لا يرد علينا. قال رحمه الله وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، نعم نعم قول الجمهور هذا وسيأتي مذهب الكسائي والكوفيين. قال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه، نعم ما يجري على حركات الماضي وسكناته، ضارب هل يجري على حركات ضربة؟ ما يجري، ضربة كله مفتوح وضارب فيه إيش ساكن، فيه ساكن فهو لا يجري على حركات ما ذكره يعني حركات الفعل الذي هو معناه، إذا لا يعمل، إذا كان لا يجري على حركاته لا يعمل عمله. قال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريانه على الفعل الذي هو بمعناه هو الماضي، فهو مشبه له معنى أي مشبه للماضي في المعنى، فهو مشبه له معنى لا لفظا، أما اللفظ فهو ليس مشبها له في اللفظ لأنه لا يجري على حركاته وعلى سكناته، أما في المعنى نعم لأنه دال على المضي، دل على المضي فهو يشبه في المعنى، وأما في الحركات والسكنات فلا يشبه، فإذا لا شبه لفظي بينهما، وإنما الشبه إيش معنوي إذا كان بمعنى الماضي، شبه معنوي فقط لا لفظي. قال وإن كان بمعنى الماضي لم يعمل لعدم جريان على الفعل الذي هو بمعنى فهو مشبه له معنى فقط لا لفظا، فلا تقول هذا ضارب زيدا أمس، لا يصلح لأنه ليس مثله في إيش في اللفظ، وإنما المثلية في المعنى ففقد الشبه اللفظي. المقصود بالشبه اللفظي هو الجريان في الحركات سكنات. قال فيقول هذا ضارب زيدا أمسي، ويجوز عندما سيذكر، بل يجب إضافته، فتقول هذا ضارب زيد أمسي، وأجاز الكساء إعماله. نعم، أجاز الكساء رحمه الله إعماله ماضيا، أي مع دلالته على المضي، وكذلك هشام أبو جعفر بن مضار من الكوفيين، هؤلاء كل من أئمة الكوفة، هشام وأبو جعفر ابن مضار، هشام بن معاوية، هشام الضرير. طيب، قال وجاز الكساء إعماله، وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل. تفضل. نعم، له الحال. نعم، كلبه مبتدا مضاف مضاف اليه، باسط خبر وهو اسم فاعل، فاعل ضمير مستتر تقديره هو. كيف ذا؟ ذراعيه مفعول به منصوب على منتصف داء، وذراعي مضاف والهاء مضاف اليه، بالوصيل جار ومجرور. احسنت، متعلق بباسط. والشاهد اعمال اسم الفاعل مع دلالته عن المضي فيما هو ظاهر من الايه. قال وجعل منه قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيل، فذراعيه منصوب بباسط وهو ماض. نعم، ماض كما ترى. تقول وجه الاستدلال بها، هاي بالآية، ووجه الاستدلال بها حتى يتضح لكم كيف كان ماضيا هذا، أن باسط نحكيه على ما هو، أن باسط وإلا باسطا، أن باسط باسط اسم فاعل معناه ماض، معناه ماض، ونعني بمضية هذا هو الإيضاح، ونعني بمضية أن زمن حصوله، أن زمن حصوله للمخبر عنه به، وهم أصحاب الكهف، هم الذين أخبر عنهم بهذا الحدث الذي حصل، أن زمن حصوله للمخبر عنه به أن زمن حصوله للمخبر عنه به سابق على زمن نزول الآية، على زمن نزول الآية الكريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المخبر عنه قد مات قبل الإخبار عنه، لأن المخبر عنه قد مات قبل الإخبار عنه بزمان، وقد نصب به مع ذلك المفعول به وهو ذراعيه. واضح يا أخوان؟ فوجه الدلالة ما سمعت، أن باسط يدل على المضي، ووجه مضيه أن زمن حصوله إيش؟ سابق، لأن هؤلاء الذين حصل لهم هذا الحدث إيش؟ ماتوا قبل أن يخبر عنهم بهذه الحادثة، فإذا فعلهم هذا البسط إيش؟ ماض، هذا البسط ماض قبل أن يخبر عنهم، حصل منه الفعل ثم أخبر عنهم، ففيه دلالة على إيش؟ على إعمال اسم الفاعل ماضيا. طيب، ومما استدل به أيضا وتمسك أيضا بجواز نحو، وتمسك أيضا بجواز نحو زيد معطي عمرو أمسي درهما، زيد معطي عمرو أمسي درهما ماشي الشاهد؟ أمسي درهما معطي عمل أمسي درهما فنصب درهما مع أنه يدل على المضي. معطي عمل أمسي درهما وظان عمر أمس كريما وظن عمر أمس كريما. وقال تعالى جاعل الليل سكنا قراءة سبعية جاعل الليل سكنا الشاهد جاعل الليل سكنا نصب سكنا مع أنه إيش ماضي أي جاعل. قال السرافي إن الأجود ها هنا أن يقال الجواب عما استدل به في الدليل الثاني. قال السرافي إن الأجود ها هنا أن يقال لا مرتضى أجاب عن هذا الدليل الذي استدل به. إن الأجود ها هنا أن يقال إنما نصب اسم الفاعل المفعول الثاني. إن الأجود هنا أن يقال إنما نصب اسم الفاعل المفعول الثاني ضرورة ضرورة حيث لم يمكن الإضافة إليه حيث لم يمكن الإضافة إليه لأنه أضيف إلى المفعول الأول. هذا جواب جميل. لأنه أضيف إلى المفعول الأول فاكتفي بالإعمال فاكتفي في الإعمال بما في اسم الفاعل فاكتفي في الإعمال بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل بما في اسم الفاعل بمعنى الماضي من معنى الفعل. قال ولا يجوز الإعمال من دون ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة. قال ولا يجوز الإعمال من دون مثل هذه الضرورة يعني كأنه يوافق الكسائي فيما إذا نصب اسم الفاعل مفعولين يضاف إلى الأول وينصب إيش الثاني فهنا يعمل. وأما في غير هذا الموضع فلا يجوز إيش أن يعمل. هكذا خرج السرافي. وأما غيره فقالوا ما يعمل مطلقا لا في المفعول الأول ولا في ثاني البتة. طيب هذه الأدلة قالوا هذا الثاني يخرج على أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه اسم الفاعل يخرج على أنه منصوب بفعل محذوف دل عليه اسم الفاعل وليس بالوصف هذا وتكون الجملة على هذا في محل نصب مفعول إيش ثاني لهذا الفعل. وهذا فيه تكلف فيه تكلف. فنقول اسم الفاعل بمعنى الماضي يعمل إذا نصب مفعولين لا مانع من ذلك لأنها ضرورة ضرورة لا يمكن أن يضيف إلى الثاني قد أضيف إلى الأول فالثاني لا يمكن أن يضاف إيش لأن الشيء لا يضاف مرتين لا يضاف مرتين فيجب هنا في هذه الحالة نصب الثاني به ضرورة نصب الثاني به ضرورة. فعلى هذا المسألة فيها تفصيل إن نصب مفعولين يعمل في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال وإن نصب واحدا فيضاف إلى هذا ولا يعمل فيه على رأي الجمهور. طيب انتهينا من هذا. قال فذراعيه منصوب انظر الرضي الثالث 87 و400 مع الجواب الثاني الذي أجابوا به أو أجاب به بعضهم الثالث 87 و400 شرح الرضي عن الكافي من أحسن الشرحات يعتنى به بالقراءة جميل جدا وإمام هذا الشيعي شيعي ولا هو شيعي شيعي والدليل على أنه شيعي إيش هو استخلف المرتضى استخلف المصطفى المرتضى هذا مما يدل على تشيع الرجل. من هو المرتضى؟ علي يعني ما استخلف أبا بكر ولا عمر استخلفه ولكن سطوا على الخلافة مثال يدس فيه السم. طيب انتهينا. قال وهو ماض وخرجه غيره على أنه حكاية حال ماضية غيره أي المانعون خرجوه على أنه حكاية حال ماضية. قال الرضي قال جار الله معنى حكاية الحال، الحال الماضية، معنى حكاية الحال خرجه غيره على أنه حكاية، هنا موجود هذا، هذا خرجه غيره، هذا موجود عندنا في الأصل لكن نعلق عن حكاية حال ماضية، ما معنى هذا؟ قال الرضي قال جار الله وهو الزمخشري المعتزلي السيء الأدب مع أصحاب رسول الله، قال معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي، لكن هو إمام في النحو، إيش نفعل؟ بلوى ابتلينا به، وهي أنه بلوى. معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي واقع حال التكلم، هذا معنى حكاية الحال. وكلبهم باسط ذراعي، كأن الله جعل هذا وصوره حاصل إيش الآن للنبي عليه الصلاة والسلام، لأنها صورة عجيبة غريبة، وهذا يفعل مع الأشياء الغريبة، هذا يفعل هذا الشيء مع الأشياء إيش الغريبة، تنزل منزلة الحال، هذا من بلاغة القرآن. معنى حكاية الحال أن يقدر أن ذلك الفعل الماضي واضح حال التكلم، كما في قوله تعالى فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، والذين قتلوا أنبياء الله أسلافهم، هم هؤلاء المخاطبون الآن، وإنما إيش أسلافهم الذين مضوا. فلما تقتلون أنبياء الله، أنبياء الله من قبل، فلما تقتلون أنبياء الله من قبل، وإنما يفعل هذا، وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب، وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب، هذا فعل مستغرب، كيف يقتلون أنبياء الله سبحانه وتعالى؟ وهذا أيضا الفعل وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، هذا شيء عجيب، شيء عجيب وصورة عجيبة، هو جالس مع أولئك يحرسهم. وإنما يفعل هذا في الفعل الماضي المستغرب، كأنك تحضره للمخاطب، كأنك تحضره للمخاطب وتصوره له، كأنك تحضره للمخاطب وتصوره له ليتعجب منه، ليتعجب منه. تقول رأيت أسدا فآخذ السيف فأقتله، وقد قتل قبل، قد قتله إيش قبل، أليس كذلك؟ وإنما تخاطب شخص وتقول له رأيت أسدا فآخذ السيف فإيش فأقتله. نعم، سلوك تشويقي، نعم، كذلك في تهييج على هذا الأمر. قال رأيت أسدا فآخذ السيف فأقتله، أيضا هذا في الرضي الكلام هذا الذي ذكره في نفس المرجع. والحاصل أن المقصود بهذه حكاية حال كما قال هؤلاء. وأما الكسائي يقول هذا ما هو صحيح، الفعل أو اسم الفاعل يعمل بإيش في الماضي، ولا مانع من ذلك، ما المانع من هذا؟ ما في مانع ليش أن يعمل في الماضي؟ وهذه الآية نص، هذه الآية تعتبر عنده نصا، انتهينا، نص غيره. قال رحمه الله قال وولي استفهاما، وولي استفهاما أو حرفا ندا أو نفيا أو جصفة أو مسندا، تقدم معنى أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل في الاسم المنصوب أعني المفعول به بشرط سالم، وهو أن يكون دالا عن حال أو على استقبال، وهذا كله عند التجرد من الألف. وهذا شرط آخر وهو الاعتماد، أن يعتمد على واحد من هذه الخمس المذكورة، إما على استفهام أضارب زيد عمرا، أو على حرف نداء، أو على حرف نداء كقولهم يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، هنا اعتمد ليس كذلك على حرف نداء كما هو في ظاهر الألفية، ولا بعضهم انتقده وقال اعتمد على موصوف مقدر أي يا رجلا طالعا جبلا، انتقد هذا على صاحب الألفية. هذا الثاني أن يعتمد على حرف نداء يا طالعا جبلا. طيب الثالث أن يعتمد على نفي، سواء كان النفي بالحرف أو بغير إيش بغير الحرف، كقولك مثلا ما قائم أو ما ضارب زيدا، ما ضارب زيدا، هذا اعتمد على إيش على نفي، غير ضارب أو غير ضارب زيد إيش عمرا مثلا، كذلك من هذا الباب اعتمد على نفي هو بإيش بالاسم كما ترى، ليس زيد ضاربا عمرا، ليس زيد ضاربا عمرا، عليه اعتمد على نفيه وهو الفعل هنا، مع أيضا كذلك على مخبر عنه وهو زيد. طيب الرابع أن يعتمد على موصول، أن يعتمد على موصول. مررت برجل ضارب، مررت برجل ضارب عمرا، اعتمد على موصول، وهذا يشمل الحال. مررت برجل ضارب عمرا وجاء زيد راكبا فرسا، أيضا هذا اعتمد على موصوف وهو زيد. فالموصوف يشمل الموصوف المعلوم وكذلك أيضا الذي هو صاحب الحال. طيب أو مسندا أي يعتمد على مخبر عنه، مسندا أي يعتمد على مخبر عنه، مخبر عنه في الحال، كأن تقول زيد ضارب عمرا، زيد ضارب عمرا، فضارب على أي شيء يعتمد الآن؟ على مخبر عنه وهو زيد لأنه مسند إليه، أو مسندا أي مسند إلى شيء غيره، فيكون هذا الشيء مبتدا إما في الحال أو إيش أو في الأصل. في الحال زيد ضارب عمرا، اعتمد على مسند أو على مبتدا في الحال، مخبر عنه في الحال. مخبر عنه في الأصل كان يدخل ناسخ من النواسخ على هذا الشيء، فتقول مثلا كان زيد ضاربا عمرا، ظننت زيدا ضاربا عمرا، إن زيدا ضارب عمرا، وهكذا. واضح؟ فهذا اعتمد على مخبر عنه في الأصل لا في الحال، فالمخبر عنه في الأصل هو الذي دخل عليه ناسه، والمخبر عنه في الحال هو الذي لم يدخل عليه ناسه. فهذا الحاصل من هذا أن هذا الشرط الثاني في إعمال اسم الفاعل المجرد من أل أن يعتمد، وهذا الشرط كما تقدم في العمل في المنصوب أو في المنصوب المرفوع، في المنصوب فقط أي في خصوص المفعول، وأما المرفوع فلا يشترط فيه ذلك إلا إذا رفع اسما ظاهرا، فعند الجمهور يشترط، وعند الأخفش والكوفيين لا يشترط ذلك، فيجوز عندهم قائم زيد، قائم زيد من غير اعتماد. فإذا قلت لهم ما هو المسوغ للابتداء؟ قالوا العمل. إذا قلت لهم قائم زيد ما هو المسوغ للابتداء؟ قالوا العمل، والعمل من المسوغات كما تقدم. نعم، الابتداء من النكرة ما هو المسوغ؟ يقولون العمل. انتهينا، هذا سهل الحمد لله، كلها سهل. قال أشار بهذا البيت لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، والكوفي لا يشتركون شيئا من ذلك، ما يشتركون الاعتماد كما تقدم. نعم، وافقهم الأخفش. أشار بهذا البيت إلى أن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا اعتمد على شيء قبله، كأن يقع بعد الاستفهام، نحو أضارب زيد عمرا، عندك يا أخي، عندك أضارب زيد عمرا، نعمز الاستفهام، وضارب مبتدأ وزيد فاعل سد مسد، سد مسد الخبر أحسنت، وعمر المفعول به. طيب أحسنت، الشاهد الاعتماد على الاستفهام هنا. قال أو حرف نداء، قال أو حرف نداء، أو حرف النداء، نحو يا طالعا جبلا، عنده يا حرف نداء أحسنت، وطالعا منادى منصوب لأنه شبيه بالمضاف، ينصب حكمه النصب، فاعل ضمير مستتر تقديره أنت، يا طالعا أنت جبلا، وعند جماعة من النحاة لا يستتر في اسم الفاعل إلا هو الغائب فقط، لا يستتر إلا الغائب، فيقولون يا طالعا هو جبلا، لكن هذا خطاب، النداء إيش؟ خطاب، يا طالعا أنت، ولا مانع من ذلك أن يستتر فيه أنت. وأما أكثر النحاة يقولون ما يستتر في اسم الفاعل إلا ضمير إيش؟ الغيبة. وجبلا مفعول به، أحسنت، والشاهد نعم اعتمد هنا في العمل على حرف النداء كما هو ظاهر الألفية، ولا بعضهم يقول اعتمد على موصوف مقدر يا رجلا طالعا جبلا. قال أو النفي، نحو ما ضارب زيد عمرا، قال الخضري والنفي أي ولو تأويلا، نحو إنما ضارب زيد عمرا، كأنه قال ما ضارب زيد أو ما ضارب زيد إلا، أو ما ضارب عمرا إلا إيش زيد، كأنه قال كذلك، فهو نفي في التأويل. وغير مضيع نفسه عاقل، فهذا نفي في التأويل. قال أو النفي، نحو ما ضارب زيد عمرا، أو يقع نعتا، نحو مررت برجل ضارب زيدا، أو حالا ويشمل هذا وهذا. نعم حال صفة في المعنى. مررت برجل ضارب زيدا أو حالا نحو جاء زيد راكبا فرسا. والإعراب واضح، الماض فاعل حال مفعول به لراكب. قال ويشمل هذين النوعين قوله أو جاء صفة، وقوله أو مسندا معناه أنه يعمل إذا وقع خبرا، وهذا يشمل خبرا مبتدا نحو زيد ضارب عمرا، أو خبر ناسخه أو مفعوله نحو كان زيد ضاربا عمرا. إن زيدا ضارب عمرا هذا خبر ناسخه مفعول سيأتي، وظننت زيدا ضاربا عمرا هذا مفعول. نعم وظننت زيدا ضاربا عمرا، وأعلمت زيدا عمرا ضاربا بكرا. قال وقد يكون نعت محذوف عرف فيستحق العمل الذي يوصف، يعني أن اسم الفاعل تقدم معنا هذا يعتمد على موصوف، وهذا الموصوف إما أن يكون ملفوظا به أو مقدرا، فهذا هو معنى البيت أن اسم الفاعل يأتي معتمدا على موصوف محذوف فيستحق ما إيش، فيستحق العمل الذي استحقه مع الموصوف إيش المذكور. هذا معنى أن اسم الفاعل في هذا البيت يعتمد على موصوف مقدر فيستحق العمل الذي استحقه مع الموصوف إيش المذكور الملفوظ فيما تقدم. قال رحمه الله قد يعتمد اسم الفاعل على موصوف مقدر فيعمل عمل فعله كما لو اعتمد على مذكور، ومنه قوله وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدمى. البيض المقصود النساء، فيكون فاعل ليش راحة وراحة تام هنا، وأما إذا كان معنى الصغيرة لا. وهذا يا أخوان متعب، الذي ينظر إلى حق غيره يتعب، وهذا الرجل كذلك ما له دخل في النساء ذا، هو يعني حاجة ومعتمر وينظر للنساء البيض الجميلات ويتعب نظره وما ينال شيئا من ذلك غير التعب معه لقلبه. فهذا البيت جميل وكم مالئ عينيه من شيء غيره إذا راح نحو الجمرة البيض كالدماء، والمقصود بالبيض النساء الجميلات كالدماء أي كالعاج، هذا نوع من هذه الأشياء يكون جميلا أبيض هكذا، فهو فيه تشبيه. فشاهدنا من هذا يا إخوان الاعتماد على موصوف مقدر، أي أيوة وكم شخص مالئ عينيه من شيء غيره، فهذا يتعب، هذا هو شاهدنا. قال فعينيه منصوب بمالئ، ومالئ صفة لموصوف، كم شخص مالئ صفة لموصوف محذوف أي وتقديره كم شخص مالئ، ومثله قوله كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. شاهد كناطح صخرة أي كرجل أو كوعل، كوعل ناطح صخرة، هذا اعتمد على موصوف مقدر، ومن ذلك قوله تعالى ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، شاهد مختلف ألوانه عامل في إيش في ألوان هنا، لأنه اعتمد على موصوف مقدر أي صنف مختلف ألوانه، ومن الناس والدواب والأنعام صنف مختلف ألوانه، فهو اعتمد على موصوف مقدر. ومثل النفي ومثل الموصوف المقدر كذلك الاستفهام المقدر، مهين زيد عمرا أم مكرمه، مثل الموصوف المقدر في الاعتماد عليه الاستفهام المقدر كقولك مهين زيد عمرا أم مكرمه، الأصل إيش أمهين زيد عمرا أم مكرمه بدليل أم أن هنا استفهام مقدر، فهذا مثل الموصوف المقدر أعني الاستفهام هذا الذي سمعته. فنكون بهذا انتهينا من خير كثير من اسم الفاعل. الله إلهنا.